الفصل الحادي عشر. أخبرتني أمي بالموعد الذي انتظرته طويلاً، إنه موعد إذاعة حلقة البرنامج الذي يستضيف إبراهيم أحد أبطال حرب أكتوبر. بدأ البرنامج بعرض فيلم تسجيلي عن الحرب، وقد عرض لقطات حقيقية لعملية العبور وإزاحة الساتر الترابي بالماء وتركيب الكباري ورفع علم مصر على أرض سيناء الحبيبة، ثم عرض مقتطفات من خطاب مصر الذي ألقاه الرئيس السادات أمام مجلس الشعب يوم 16 من أكتوبر عام 73، معلنا انتصاره في الحرب، والذي ألقى خلاله كلمات انتبه إليها الإسرائيليون جيدا ووزنوها بميزان من ذهب. تلك الجمل أنهت حربا كانت تعد لها إسرائيل، وكان نصها: ربما أضيف لكي يسمعوا في إسرائيل إننا لسنا دعاة إبادة كما يزعمون. ثم كرر الجملة واستفاض: إننا لسنا دعاة إبادة كما يزعمون، إن صواريخنا المصرية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعدها مستعدة للانطلاق بإشارة واحدة إلى أعمق الأعماق في إسرائيل. ولقد كان في وسعنا منذ الدقيقة الأولى للمعركة أن نعطي الإشارة ونصدر الأمر، خصوصا أن الخيلاء والكبرياء الفارغة أوهمتهم بأقدر مما يقدرون على تحمل تبعاته، لكننا نقدر مسؤولية استعمال أنواع معينة من السلاح ونرد أنفسنا بأنفسنا عنها. وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقوله: العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. إنها رسائل واضحة أكدها السادات، وكانت ردا واضحا على المعلومات التي وصلت إلى القيادة المصرية تؤكد أن إسرائيل تعد العدة لحرب مدن وضرب أهداف استراتيجية بهدف تخفيف القتال على الجبهة وإجبار الجيش المصري على قبول وقف إطلاق النار. بدأ مقدم البرنامج بإلقاء التحية على كل ضباط وأفراد الجيش المصري، ثم قدم نبذة عن المقاتل إبراهيم أشاد فيها بشجاعته وبطولته، ثم طلب منه أن يحكي قصته من البداية وحتى عودته إلى أرض الوطن. بعد إتمام دراستي بمعهد إعداد الفنيين الصناعيين للإلكترونيات شعبة فني لاسلكي، انضممت إلى صفوف الجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية في ديسمبر عام 72. تم إرسالي إلى الجبهة للخدمة في كتيبة صواريخ للدفاع الجوي على خط القناة. وبرغم أن قواعد الصواريخ تصمم للبقاء في أماكنها، فإن القيادة العسكرية كانت تستخدم تكتيكاً حربياً مختلفاً يعتمد على الخداع الاستراتيجي، حيث كنا نتدرب على فك المحطات وتحميل الصواريخ والتنقل من مكان إلى آخر حتى لا يتم رصدها من جانب العدو. وضمت الكتيبة المهندس والفني والدبلوم إلى جانب مجموعة من الضباط حديثي التخرج، وقد توطدت العلاقات بيننا حتى أصبحنا كالعين واليد، فإذا تألمت اليد دمعت العين، وإذا دمعت العين مسحت دموعها اليد. كان العمل بالكتيبة عملا شاقا، فضلا عن التدريبات التي كانت تتضمن طلعات جوية لطائراتنا، والتي كان عددها يتجاوز 30 طائرة في كل مرة، وقد كنت مسؤولاً عن إرسال إشارات التعارف من المحطة. لم نكن نشعر بالتعب أو الضجر، بل كنا نتململ من طول الانتظار ونتمنى أن نحرر الأرض من المعتدي الصهيوني ونثأر للشهداء الذين سبقونا. وفي فجر يوم 6 أكتوبر عام 73 كنا نستمع إلى قرآن الفجر من الراديو، وإذا بالقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يقرأ آيات من سورة آل عمران، وهي آيات الشهادة في سبيل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وقد أخذ يكرر تلك الآيات ويتضرع بها إلى الله، فاستبشرنا بها جميعا مسلمين ومسيحيين. طوال الشهور السابقة على الحرب كنا نشعر بأن هناك تحركات وشيكة. وقد تكهن الكثيرون منا بساعة الصفر أكثر من مرة، إلا في يوم 6 أكتوبر، فكل المؤشرات كانت تؤكد أنه ليس هناك حرب متوقعة في ذلك اليوم. كان يوما عاديا، كان الجنود صائمين وفي حالة استرخاء، وقد استمر الأمر على ذلك الحال حتى 12:00 ظهرا، أي قبل ساعة الصفر بساعتين، ثم انقلب المشهد إلى النقيض تماما. فقد اجتمع بنا القائد وأبلغنا أننا في انتظار الأوامر للتوجه إلى الجبهة. ولما صدرت لنا الأوامر بالتحرك أخذ الجنود يهتفون: سنقاتل، الله أكبر، الله أكبر. جرى فك الكتيبة وتحميلها على عربات القطار المخصص في وقت قياسي. كنا جميعا نشعر بطاقة تفوق قدراتنا، كأن الله أرسل لنا جنودا من الملائكة يخوضون القتال معنا. كانت وجهتنا سرية، حيث تم توجيهنا إلى مدينة المنصورة، وقد حدث اشتباك بين قواعد الصواريخ وطائرات العدو، وتمكننا من إسقاط بعضها. ثم اتجهنا إلى بورسعيد. كان المصريون على طول الطريق يحتفون بنا، وكانوا يقدمون لنا كل ما لديهم من أطعمة، فضلا عن الدعوات والتهليل والتشجيع. اتخذت موقعي أثناء نقل المحطة على متن إحدى العربات، حيث كنا نتعمد توسيع المسافات بين العربات حتى لا تكون هدفاً سهلاً للعدو. وصلنا إلى المنطقة المحددة لنا، وكان علينا أن ننتهي من تجميع الهوائيات في وضع أفقي على الأرض حتى نكون جاهزين للقتال قبل الصباح. كنا نعمل على قدم وساق، غير مبالين بما يصيبنا من جروح أو إصابات أثناء العمل، وكان كل هدفنا إتمام العمل حتى لو كان الثمن حياتنا. عند شروق الشمس بدأت طائرات العدو الدخول إلى منطقة بورسعيد، ظنا منهم أن تلك المنطقة خالية من الصواريخ. ثم لما أطلقنا صواريخنا تجاههم وأسقطنا عددا كبيرا من طائراتهم، أصابهم الذعر وبدأوا يفرون من شدة القصف. توقعنا هجوما جويا علينا، فبدأنا في تنفيذ خطة التضليل، ثم قمنا بإطلاق قنابل دخان وإحراق براميل سولار، وذلك لجذب الصواريخ الحرارية بعيدا عنا. وبالفعل بدأت الطائرات الإسرائيلية تتجمع في مجموعات على مسافة قريبة جدا من بعضها البعض كي تظهر لنا كهدف واحد. وكان طيار العدو يدخلون بمجموعات من الطائرات في اتجاهات مختلفة، وقد قابلنا ذلك التكتيك بطريقة أكثر احترافية، حيث كنا نقوم بضرب الأهداف الأكثر قربا ثم نستدير لضرب الأهداف البعيدة. وكل هذا كان يتم في ثوان معدودة. وقد أبلغتنا كتائب الصاعقة أننا أسقطنا طائرتين متقاربتين بصاروخ واحد، سقطتا في منطقتهم. كذلك كانت هناك بعض الطائرات المنخفضة التي دخلت بحيرة المنزلة فاصطدمت بالمستنقعات وهي تحاول الفرار من صواريخنا. كانت لحظات لا تنسى، كان شعورنا لا يوصف عندما سمعنا من راديو القاهرة البيان الذي يتحدث عن عدد الطائرات التي أسقطناها. استمرت تلك المعارك لعدة أيام حتى صدرت لي أوامر من النقيب كريم الشرقاوي قائد الكتيبة بالعودة إلى القاهرة لتلقي العلاج. هنا قاطعه مقدم البرنامج قائلاً: هل أصبت في المعارك؟ فأجاب: نعم، أصبت من اليوم الأول، فقد وقع على قدم اليمنى هيكل حديدي أثناء تركيب المحطة، فحدث تمزق في الأربطة فضلاً عن عدة شظايا في الساق اليسرى. هل كنت تشعر بألم؟ لم أكن أشعر بشيء، وقد نسيت ما حدث، إلا أن النقيب كريم لاحظ الورم الذي أصاب قدمي والنزف الذي يسيل من ساق اليسرى. لم تفلح توسلاتي له بالبقاء معهم، فقد قال لي: إن جرحك يحتاج إلى تطهير، ولو بقيت هنا ستموت، ونحن نحتاج إليك حيا. هل كنت تتوسل إلى القائد لتظل في أرض المعركة؟ وهل هانت عليك نفسك إلى هذا الحد؟ ألم تفكر في عائلتك؟ فكما عرفت منك قبل التصوير أنك كنت حديث الزواج وكانت زوجتك حاملا. كنا جميعا نتوسل إلى القائد لكي نظل في أرض المعركة، وذلك رغم الإصابات التي كنا نعاني منها. لم نكن نفكر في أي شيء غير تحرير الأرض. أما الأهل فكنا نؤمن بأن لهم ربا يرعاهم، وقد أوصانا سبحانه ألا نتولى يوم الزحف. كانت قناعتنا أننا إن عشنا عدنا إلى أهلنا مرفوعي الرأس، فنحن نحارب من أجلهم، وإن استشهدنا فإننا سنكون لهم شفعاء بإذن الله. موعدنا معهم في جنة عرضها السماوات والأرض. الله يفتح عليك يا ابني، أنت مثال مشرف للجندية المصرية، والحديث معك ممتع، لكننا ملتزمون بوقت البرنامج. ثم يختم المذيع الحلقة بقوله: وللحديث بقية مع الجندي المقاتل البطل إبراهيم شعبان الأسبوع المقبل في نفس الموعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا اختتم اللقاء الأول مع البطل إبراهيم.